ففتح كما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال قال أبو هريرة والله إني سمعت والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية المدية أحسن الله إليك ما نقول إلا المدية. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وقال البخاري لا تفعل يرحمك الله. وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن. ورواه ابن المديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي وإسناده صالح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء. الكتاب مر التعريف به مرارا حسب وروده في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. قد جرت عادة المصنفين من أهل العلم في كافة العلوم الشرعية أنهم يؤلفون الكتب ويصنفون ويجزئون هذه الكتب إلى أبواب كبيرة جدا، ينضوي تحتها أبواب أصغر منها، ثم بعد ذلك إلى أبواب أصغر. سمون الأولى بالكتب، فينضوي تحت هذه الكتب أبواب متعددة تنحصر في مسائل، وهذه الأبواب سمون كل باب منها باب، أيضا يجزئونها إلى فصول، وهذه الفصول إلى فوائد وتنبيهات إلى غير ذلك من ما جروا عليه في العرف العلمي الخاص بالتأليف. هنا قال كتاب القضاء، ثم وضع تحته باب أحكام القضاء، لأن القضاء يشتمل على أكثر من باب منها أحكام القضاء. الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا إلى غير ذلك مما كررناه ومله أكثر الطلبة الذين يحضرون الدروس. وكتاب مضاف وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، والقضاء مضاف إليه. القضاء يطلق ويراد به الفراغ من الشيء، ويطلق ويراد به الحكم كما هنا، فقضاهن سبع سماوات يعني فرغ منهن، ويطلق ويراد به أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر حكم، ويراد به الحكم وفض الخصومات كما هو المقصود هنا. باب أحكام القضاء يعني مما جاءت به السنة، مما جاءت به السنة، لأن الكتاب خاص بالحديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الكتب الفقهية فهو في الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن جاء بعده. هذا خاص بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا مما مر بنا أن الكتاب فيه الأحاديث الصحيحة وهي الكثير الغالب، وفيه الأحاديث التي دونها في الرتبة مما يحكم عليه أهل العلم بالحسن، وفيه أحاديث لا ترقى إلى درجة الحسن فتبقى في حيز ضعيف لكنها قليلة جدا. الحديث الأول يقول رحمه الله عن سليمان بن بريدة بن بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل، وابنه سليمان وله أبناء، عن أبيه يعني عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة. والحصر في هذا العدد من أجل ضبط ما سيلقى، لو قال القضاة بعضهم في الجنة وبعضهم في النار من غير حصر يمكن يفوت بعض الأقسام أو لا يضبطها السامع، لكن إذا قيل ثلاثة تتبع بأصابعه الأول الثاني السادس ثم لا يزاد على ذلك ولا ينقص. وأحيانا يكون الحصر حقيقي لا مزيد عليه، وأحيانا يكون إضافيا نسبيا بالنسبة للوقت الذي تكلم فيه بالحديث. ولذا جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، مع أنه جاء في مجموع الأحاديث ما يزيد على ذلك فلو وصلوا إلى سبعة، والرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. فالحصر في وقت الحديث ثم زيد عليهم فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا من شراح الحديث من أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال في هذا الحصر نظر، هذا ينظر في كلام من؟ في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا سوء أدب. القضاة ثلاثة، هل نستطيع أن نوجد رابع؟ قاض عرف الحق وحكم به، هذا في الجنة، والآخر قاض عرف الحق وعدل عنه وجار، هذا في النار، وقاض لم يعرف الحق جاهل فقضى بجهل فهذا أيضا في النار وهو مخطئ ولو أصاب الحق لو وافق الحق فهو محكوم عليه بأنه في النار. وهذا الحكم لا شك أنه وعيد، وعيد وهو مستحق لهذه العقوبة إن لم يتداركه الله جل وعلا بعفو منه ومغفرة ورضوان ويكفر هذه السيئة عنه أو يتوب. على كل حال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. عرف الحق تعلم وتأهل وصار أهلا لأن يقضي بين الناس وأهلا لأن يفض الخصومات وأهل لأن يوصل الحقوق إلى أربابها وأصحابها وأهل لأن يكف شر الأشرار، هذا تعب على تحصيل العلم وأخلص لله جل وعلا حتى أدرك ما يكون به عالما يصلح لهذه المهمة. والقضاء له شروط وله آداب معروفة في كتب الفروع والكتب الخاصة في القضاء ومعروفة عند أهل الشام. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، والقضاء مع التأهل والنية الصالحة الخالصة لله جل وعلا من أفضل الأعمال، لأن الناس بدون القضاء تصير أمورهم فوضى. لا يعرف المحق من المبطل. والقضاء في الأصل فرض كفاية، لا بد من أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي صار في حق البقية سنة. فإذا تعين على شخص لأن لا يوجد غيره يصلح لهذه المهمة تعين عليه ولم يجز له أن يعتذر أو يتهرب، لا يجوز له ذلك لأنه صار فرض عين عليه. أما إذا قام به من يكفي فإنه يصير في حق البقية السنة. ويأتي كثير من طلاب العلم الذين يرشحون للقضاء يستشيرون، لا شك أن القضاء مزلة قدم وأن السلف تدافعوه، بل بعضهم من رفض رفضا باتا وضرب على ذلك من الأئمة. ولا شك أن الأكفاء في عهد السلف كثير، فإذا رفض بعضهم أبى بعضهم يوجد غيره، لكن في وقتنا هذا وإن كثر المتعلمون. الآن ما في بيت ما في متعلم أو أكثر، بل بعض البيوت كلهم متعلمون، وهذا في شأني أو في جميع فروع العلم. كنا إلى وقت قريب الحفاظ للقرآن قلة جدا، والآن يندر أن يوجد بيت ما في حفاظ من الذكور والإناث واللاف. ولكن الإشكال في العمل والإشكال في الإخلاص. كثير من المتعلمين الذين نراهم يتعلمون وتعلموا في التعليم النظامي تجد عندهم خلل في النية. كثير منهم جاء يتعلم من أجل ما يترتب على هذا التعليم من شهادات ووظائف، ولذلك تجد التعبد عندهم فيه ضعف. يوجد من أهل الفضل والخير والإخلاص كثير والله، لكن في السابق الناس يتعلمون لله لأن ما في وظائف ولا في شهادات، ولذلك تجد حرصهم على العمل والتطبيق ظاهر، وتجد أول من يبادر إلى الصلاة أهل العلم وطلاب العلم. الآن تجد كثير من طلاب العلم ما في فرق بينهم بين العامة، في أطراف الصفوف قد يفوتهم بعض الركعات. فالعبرة بالعمل، والعلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا رحل. وطالب العلم الذي لا يعمل، وإن شئت فقل العالم الذي لا يعمل بعلمه، هذا في حقيقة الأمر والواقع جاهل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، عن الخبر فيه كلام لأهل العلم وتحسينه منقول عن الإمام أحمد وغيره. ولذا حكم ابن عبد البر أن كل من يحمل العلم فهو عادل، كل من يحمل العلم فهو عادل. قل حافظ العراقي قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوخني فهو عدل، بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف، لأن الواقع يرد، لأننا نجد من يحمل العلم ويتصدى للتعليم نجد عندهم مخالفة، عندهم معاصي، ولكن الحديث معناه وإن كان خبرا فهو في حقيقته أمر للعدول بحمل العلم وعدم ترك المجال للفساق أن يحملوا العلم لأنهم لا يؤمنون عليه. فكأنه قال اللي يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وإلا فالفاسق جاهل ولو حمل ما حمل مما هو في ظاهره من العلم. على كل حال إلى وقت قريب والقضاة في بلدان المسلمين كل شيء، فهم القضاة وهم المفتون وهم أهل الحسبة وهم لديهم كل شيء، والولاة لتنفيذ ما يحكم به القضاة. بل أن القضاة، وأثر عن في قضايا كثيرة عن السلف من الولاة والقضاة، أن منهم من مثل بين يدي القاضي مع خصمه وهو من الولاة، والقصص في هذا كثير، وأخبار القضاة لوكيع وغيره مملوءة من هذا الشيء. وكان القضاة في عصر السلف مع علمهم وإخلاصهم يحكمون على من مثل بين أيديه. القاضي شريح ومن أشهر القضاة في التاريخ الإسلامي، جاءه ولده وقال له يا أبتي إن بيني وبين بني فلان خصومة، فانظرها، إن كان لي الحق تقدمت، وإن كان الحق علي ما تعبت ولا أتعبت الناس. فقال اعرضها. قال هاتهم الحق لك. فجاء بهم فحكم عليه. قال شلون تكلفني أجيبهم وكلف هؤلاء يحضرون في مجلس القضاء وفي النهاية لا شيء؟ قال نعم أعرف أن الحق لهم وليس لك، لكن لو قلت الحق لهم ذهبت إليهم لتصالحهم ولو على شيء يسير. قطع عليها الخط. والأخبار في هذا كثيرة جدا، ومع الأسف أن الأمور تغيرت، وبدلا من أن يحكم بشرع الله استبدل الناس حكم الله بحكم البشر، واستبدلوها بالقوانين الوضعية، فساءت أحوالهم وانتكست أمورهم وصاروا من سفال إلى سفال. ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة كبرى، ونصوصها في الكتاب والسنة لا تكاد تحصر. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، والمطلوب من الشخص أن يعرف الحق، لأنه إذا لم يعرف الحق كيف يقضي؟ كيف يقضي بين الناس؟ وإذا لم يعرف الحق صار الثالث من هؤلاء القضاة وهو في النار على ما سيأتي. رجل عرف الحق فقضى به فهو الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به قضى بالباطل وحكم للمبطل وحرم المحق من حقه وجار في الحكم، جار في الحكم. إذا لم يقضي بالحق إذا لم يقضي بالحق فمن الضروري أن يجور، قضى بالباطل قد قضى بالجور. فقوله وجار بالحكم تصريح بما هو مجرد توضيح، إلا أنه قد يقال عرف الحق فلم يقضي به، ترك القضية وأحالها إلى غيره، يمكن. لكن لما قال وجار في الحكم معناه أنه قضى بالباطل بعد أن عرف الحق فهو في النار صلى الله عليه وسلم. ورجل لم يعرف الحق جاهل فقضى للناس على جهل، فقضى للناس على جهل، ما عنده إلا جهل، لا بد أن يقضي بين الناس بالجهل، لأن هذه بضاعته، فهو في النار صلى الله السلامة والعافية. يقول رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وإسناده جيد، والحديث له طرق يصل بمجموعها إلى الصحيح لغيره. ونعود إلى كلمة جيد، جيد سواء حكم على الإسناد به أو على الحديث بمجموعه يعني صحيح، صحيح. وجاء عند الترمذي 3 أحاديث بدلا من أن يقول هذا حديث حسن صحيح قال هذا حديث حسن جيد، جيد تعني صحيح، وهذا قرره أهل العلم. لكن قال ابن حجر أن الجهبذ وهو النقاد الخبير لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، فقد يكون مترددا في حكمه عليه بالصحة، وإن جزم بأنه تعدى مرحلة الحسن، فبدلا من أن يقول صحيح ويجزم بذلك يقول جيد. فهي في حقيقتها وإن قالوا إنها بمعنى الصحيح، كلامهم هذا يبين المراد وهو أنه في أدنى مراتب الصحيح ليس في أعلاه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء أو من ولي، فهو يولى من قبل الإمام يوليه القضاء، أو من ينيبه في تولية القضاة فهو يولى، ومن ولي فقد ولي، ومن ولي فقد ولي. يعني ما في إشكال أن يقال من ولي أو ولي، فالمعنى واضح، لا يوجد من يولي نفسه مع انتظام الأمور وإناطتها بولي الأمر الإمام الأعظم، ما في أحد يولي نفسه. من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، ذبح بغير سكين. الذبح الأصل فيه الإزهاق، إزهاق الروح بفري الأوداج أو بقطع ما لا تثبت معه الحياة، هذا الأصل فيه وحقيقته، ومتجوز في الكلمة فتطلق على الهلاك. ومعنى هذا أن من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد هلك. هذا الحديث والذي قبله وما في معناهما هذا هو الذي جعل بعض العلماء يرفض القضاء ويعتذر عنه ويضرب عليه فلا يستجيب. وعندنا من الشباب الصالحين المؤهلين للقضاء يترددون ومع كثرة المحاولة معهم مع أهليتهم لمثل هذه النصوص. وهذه النصوص لا شك أنها في حق من لم يحكم بعلم ولم يتأهل كالفتوى. فتوى فيها الوعيد الشديد على من أفتى بغير علم، وكذلك القضاء فيه الوعيد على من قضى بغير علم. وكان القضاء منوط بشخص واحد هو الذي يتولى القضية من بدايتها إلى نهايتها ويشرف على تنفيذها. الآن خفت المسألة، لأنه إن أخطأ فعنده من يسدده، إن أخطأ فعنده من يسدده من القضاة الأقدم والأكبر سنا والأعلم، فالأمر أخف من ذي قبل، لأنه أولا قد يحكم بمال أو بفروج أو بدماء وينفذ حكمه وينفذ ثم يتبين له أنه أخطأ، كيف يتدارك ويتراجع؟ الآن وراءه جهات قضائية أرفع وأعلى منه وأمكن في هذا الباب منه، فقد ذبح بغير سكين. لا بد أن نعرف الذبح هنا هل هو الحقيقي بفر الأوداج؟ ما لا، رجل قال لولده، ولد له صغير، البس لا يذبحك البرد في شتاء قارس، قال البس لا يذبحك البرد، قال ما عنده سكين، هذا سببه الجهل بمدلولات الألفاظ واستعمالها في لغة العرب، أنها أوسع من أن تكون كلها حقائق، وهي حقائق لكن أوسع من أن تكون حقائق لغوية أو شرعية أو عرفية. على كل حال المعنى واضح، قل رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وهو كسابقه له طرق يرتقي بها إلى الصحيح لغيره. ثم قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، جندب بن جنادة الغفاري، أبو ذر صحابي جليل صادق اللهجة ومعروف بزهده وانصرافه عن الدنيا، ولبس زورا وبهتانا الاشتراكية، وألف من قبل بعض المفتونين في هذا الباب ما سمي باشتراكية أبي ذر أو أبو ذر الاشتراكي الزاهد. أبو ذر رضي الله تعالى عنه له مذهب في المال، لا يرى جمع المال لأن الدنيا لا تستحق من يتعب وراءها ويجمع ويترك المسلمين في الجوع وفي العراء وفي البرد ويتنعم ويكنز الأموال، هو يرى أن توزع هذه الأموال لا على سبيل الوجوب ومن باب الحظ، حظ الناس على الصدقة، حظ الناس على التوسع على أخوانه المسلمين، فهو بريء من مما زعم أنه يتبناه من اشتراكية المجرمة التي تأخذ الأموال ظلما وقهرا من أصحابها وتعطيها لأناس قد يكونوا أغنى من أصحابه. وليتهم إذ تبنوا هذا المذهب عدلوا فيه، ما عدلوا فيه، يأخذونه من صاحب الذي تعب عليه يعطونه غيره من لا يستحق، والفقير فقير جالس بعد الاشتراكية بان عوارها وخللها وجورها وظلمها، وكادت أن تمحي من الوجود، والله الحمد لله. قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، يحب لأبي ذر ما يحبه لنفسه. قال لمعاذ: إني أحبك. أحبه من أجل إيش؟ من أجل دينه. فلا تدعنا تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا يقول لأبي ذر: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين، لأن أبا ذر فيه ضعف ولديه عاطفة يتأثر بأدنى شيء، فإذا تأمر على اثنين لا يحسن، قد لا يحسن القيادة ولو اثنين، لأنه ضعيف. يأتي هذا يشكو فيصدق، ويأتي ذاك يشكو ويصدق، وهكذا لضعفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيرته مشهورة ومعروفة ومدونة في كتب الصحابة وغيرهم من كتب السير. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال يتيم، لأن اليتيم أيضا ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه وعن ماله، فإذا تولى عليه مثل هذا الضعيف صار ضعف على ضعف، قد يضيع. يأتي أهل الحيل وأهل الحجج فيضحكون عليه على وكيله، ثم يذهب ماله سدى. ولذا قال: اليتيم ضعيف وأنت ضعيف، ما يصلح أن يجتمع ضعيفان. وهذه سياسة شرعية في الولايات، ينبغي أن يختار لها القوي الأمين. ما يكفي قوي دون أمانة، ولا تكفي ديانة وأمانة من دون قوة، لا بد من القوة والأمانة. وإذا رؤي أن هذا يصلح لهذه الوظيفة أو لهذا العمل، ولوحظ عليه شيء من الضعف، يختار له نائب قوي، أو العكس، أو يكون في قوة وشدة ورضا مع أنه أصلح الموجودين، يختار له نائب يخفف من قوته على الناس، فتصلح الأمور بهذا، ويكون بذلك التسديد والمقاربة. رواه مسلم. فمن حديث أبي ذر نأخذ أنه على الولي ولي الأمر أن يختار لهذا المنصب، لهذا المرفق المهم، الكفء، أن تتوافر فيه ما يتوافر فيه العلم مع الديانة والقوة والأمانة، هلا بد منها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، ستحرصون على الإمارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة عنت عليه، وإن سألتها أعطيتها عن مسألة وكلت، إليها وإلى نفسك. من يوكل إلى النفس يوكل إلى ضعف وعجز فيخذل، ومن يعان على ما أنيط به إذا كلف به من غير مسألة فإنه يجد التوفيق والتسديد من الله جل وعلا والإعانة. إنكم ستحرصون على الإمارة، وهذا ليس خاصا الإمارة العرفية التي تختص ببعض الأمور، إنما جميع ما فيه ولايات على الناس. إدارة المدرسة مثلا إمارة، رئاسة كذا إمارة، ليس معناها العام تشمل، لأن المعنى واضح. إنكم ستحرصون على الإمارة، في السابق ما في ولايات، الولايات قليلة، هو الأمير، والأمير هذا سمى عامل، وهو الذي يدير الشؤون كلها، وفي الأصل هو القاضي والمنفذ. الأمور ما توسعت وتشققت إلى أن وصلت إلى ما نحن فيه. بعد ذلك من احتيج إلى تعيينه في عمل يتولى به أمور الناس يطالب بمثلها، فلا يحرص عليها، وإذا عين وكلف فإنه يعان. قد يرى من نفسه الأهلية ولا يرى من يقوم بهذا العمل غيره، سواء كان إمارة أو قضاء أو غيره، له أن يسأل، لأنه حينئذ تعين عليه. ولذا قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. فإذا تعين الإنسان بحيث لا يوجد غيره، فإن تأخر عن القبول أثم، وإذا رأى أن غيره لا يقوم به ويترتب على ذلك تضيع المصالح فإنه لا مانع من أن يسأل ويحرص عليها. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة، وستكون ندامة يوم القيامة، لأن الإمارة والمسؤولية فيها وجاهة بين الناس، وفيها تمكن من الحصول على ما يطلبه الإنسان بواسطة هذا المنصب وهذا الجاه، وفي هذا منفعة في الدنيا ولذة ورفعة. فالنفوس مجبولة على أن تقدم، تحترم، تقضى حوائجها، مجبولة على هذا في الجملة، لكن تخطم بخطام الشرع. الإنسان ينظر إلى العواقب، ينظر إلى العواقب. الدنيا فانية، قد يستفيد في دنياه، لكن في النهاية يجد نفسه في خسار. الدنيا كلها ممر ومعبر ومزرعة للآخر، فإذا اتخذت الهدف فالعاقبة الخسارة والندم. الإنسان أو الإنس والجن عموما إنما خلقوا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، وكون الإنسان يسعى في هذه الدنيا استجابة لقوله جل وعلا: فلا تنس نصيبك من الدنيا، إنما هو من أجل تحقيق هذا الهدف. فإذا كانت الوسيلة على حساب الغاية هذا خسران بلا شك. ولذا قال: فنعم المرضعة فنعم المرضعة البدايات قد يترتب عليها شيء من المصالح الدنيوية. وبئست الفاطمة، في النهاية وقت الخروج من الدنيا تعرف ماذا أنت ستعلم. إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. إنسان في هذه الدنيا قد يطيش عقله ويغتر بغرورها، هي فيها شبه من الخمر بحيث تغطي على عقل الإنسان، ثم في النهاية والعاقبة يتبين ما هو عليه. رأينا من أرباب الدنيا الذين يحرصون عليها من الطمع والجشع ما يجعلهم يتصرفون تصرفات من أجل هذا الكسب تشبه تصرفات المجانين، بل بعضهم وصل إلى هذا الحد، ففيها شبه من الخمر. ورأينا نماذج في أوقات الأسهم، إذا ارتفعت الأسهم وكثرت المكاسب تجد تعال الصلاة في البنوك تشوف، ثم إذا خسرت خسارات باهظة تجد كذلك من فقد عقله. وجد من يصلي ويشاهد الشاشات في صلاة البنوك وساجد يرفع صوته ويقول آمين، هذا نوع سكر سكر. فعلى الإنسان أن يعتني برأس ماله وهو الدين، لا مانع أن يلتفت إلى شيء من الدنيا يستعين به على إقامة دينه وتحقيق الهدف الذي من أجله وجد. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، وبئست الفاطمة إذا خرج من هذه الدنيا أو كان على أبواب الخروج قد يتبين له شيء من الخلل الذي وقع فيه. أما هو في سكره في بداية الأمر وفي أثنائه قد لا يشعر. والسعيد من اتعظ بغيره، وقد ينتبه الإنسان ويستيقظ قلبه وضميره في أثناء هذا العمل وينتبه ويقصر من غلوائه في هذا الباب ويلتفت إلى دينه ويجمع بين دينه ودنياه، وهذا ممكن مع التسديد والمقاربة. والأمثلة على ذلك في تاريخ الإسلام كثيرة جدا والله الحمد. رواه البخاري. قال ثم قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون إلي، وهذا في عصره، والخطاب في أصله للصحابة رضوان الله عندهم قضايا وعندهم خصومات وليسوا بمعصومين، ولكنهم لا ينشدون إلا الحق. إنكم تختصمون إلي، قضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. بعض الناس لديه بلاغة ولديه فصاحة ولديه ترتيب للمعلومات، يخيل ويلبس على القاضي أنه هو صاحب الحق، وبعضهم يكون ضعيف الحجة فلا يستطيع أن يقيم الأدلة والبراهين على دعواه فيضيع حقه لضعفه. ولذا جاء في الحديث الصحيح إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحر، من هذا السحر أن يموه على القاضي ببلاغته وفصاحته حتى يخيل إلى القاضي أنه المحق وخصمه أضعف منه، فلا يستطيع أن يقارع حجته بحجة مماثلة. وعلى كل حال من قضي له كما في الحديث فأقضي له على نحو أو نحو مما أسمع، لأن القاضي الواجب عليه أن يعمل بالمقدمات الشرعية، يعمل بالمقدمات الشرعية، فإذا سمع من المدعي وطلب منه البينة وأقام البينة عليها وسمع من المدعى عليه وقضى بواسطة البينة أو لم تكن له بينة فطلب اليمين من المنكر فحلف أو نكل وردت اليمين على المدعي إلى غير ذلك من المقدمات الشرعية في القضاء، ثم حكم على ضوء هذه المقدمات واجتهد وحرص على إيصال الحق إلى صاحبه، ثم تبين له من خلال هذه المقدمات أن الحق لفلان، اجتهد بهذا الشرط، يعني أنه من أهل الاجتهاد، من أهل الاجتهاد، وقضى على ضوء المقدمات ولو لم يصب، الحكم صحيح وأجر القاضي ثابت، ولكن يبقى أن المدعي إذا عرف أن الحق لخصمه فإنه لا يجوز له أن يأخذ ما حكم له به في جميع الأبواب، لا في الأموال ولا في الفروج ولا في غيرها، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، صلى الله عليه وسلم. فحكم الحاكم لا يبيح للمحكوم له ولا يحل له أن يأخذ ما حكم له به وهو يعلم خلاف ذلك، وهو يعلم خلاف ذلك، الحكم وإن أباحه ظاهرا ومكنه منه فإنه في الباطن لا يجوز له أنه يأخذ ما قطع له بغير حق، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، من تمام الحديث، فليأخذها أو ليدعها، عرف أن قطعة من النار عاقل، يعرف أن النار ضارة لكن قد يغطي على عقله حب الدنيا والطمع والجشع، فتجده يقيم شهود الزور ويحكم له بالأموال والفروج بغير حق ومع ذلك يقدم عليه، صلى الله عليه وسلم. وهنا يقدم عليه، وهذا من خذلانه، صلى الله عليه وسلم. يعرف بالنص أن هذا نار ويقدم عليه. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومع ذلك يوجد من يقدم على أموال اليتامى ويقوم، صلى الله عليه وسلم. في كتب الحنفية أن حكم الحاكم يبيح للمحكوم له بما حكم به الحاكم، يبيح له ويحله له ظاهرا وباطنا، وهذا القول مردود بهذا الحديث، القول مردود بهذا الحديث في الصحيحين، حديث متفق عليه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا وخالفه من خالفه مهما كانت منزلته فإنه يرد عليه ويضرب به عرض الحال. والأئمة صرحوا بذلك كلهم صرحوا بأن أقوالهم إذا خالفت ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب به عرض الحال، كلهم منقول عنهم، حتى أبو حنيفة رحمه الله، الشافعي، مالك، ثم الإمام أحمد، إمام السنة وإمام أهل السنة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.